للطائعين وما أعده للمخالفين، ووازن بين ما يدعوك إليه الشيطان وبين ما أعده الله تعالى لمن أطاعه وما أعده لمن خالف أمره. مع الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله جل وعلا. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يقول في صلاة الاستسقاء هل تفعل النساء مثل الرجال في قلب الرداء؟ نقول إذا كان تحت الرداء ما يستر جميع بدنها أو أنها بمعزل عن الرجال ولا يرى شيئا الرجال منها من عورتها أو شيئا من محاسنها عندما تقلب رداء فإنها تقلب، أما إذا كانت تتعرض لهذا الأمر فإنها لا تقلب رداء لأن قلب الرداء سنة، والتعرض لكشف شيء من العورة أو المحاسن محرم. يقول هل يجوز أن يصلي المسافر صلاة العصر قصرا بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ نقول لا، يؤخرها حتى يأتي وقتها ويصليها قصرا ولا يجمعها مع الجمعة. هذا يقول شاب محافظ على الفرائض الدينية ولكنه لا يستطيع ترك العادة السرية، فما الحكم؟ نقول عليه أن يبادر للزواج ولا يجوز له تأخير الزواج، هذا ممن يجب عليه لأنه في فتنة، والعادة السرية محرمة، الله تعالى لم يأذن بالاستمتاع في الفرج إلا في النكاح الصحيح، في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من العادين أي الذين يعتدون على قضاء الشهوة في غير محلها، فهذا العمل محرم، وعلى هذا أن يتوب إلى الله وعليه أن يبادر بإعفاف نفسه، وهذا ممن يجب عليه المبادرة إلى الزواج. ونسأل الله تعالى الجميع الهداية والصلاح والتوفيق. هذا ينقل مقالة عن أحد الخامات اليهود يقول إن العرب أشر خلق الله، خلقهم الله وندم على خلقهم، هل يجوز قتله؟ بل يجب قتله، أليس يجوز؟ هذا من المتعين قتله. و هناك مقولة أخرى أشد من هذه، يقولون إن الله تعالى خلق الأمميين وليس العرب، الأمميين جميع الناس ما عدا اليهود، خلقهم الله في صورة الآدميين اليهود من أجل أن لا يتقزز اليهودي عندما ينظر إليهم وهم يخدمونه، والله خلقهم بخدمة اليهود، هكذا يقول اليهود عن غيرهم، وإلا فكان يريد خلقهم قردة. أنصح كل مسلم بأن يقرأ كتاب وضعه زعماء اليهود قبل 200 سنة، موجود في المكتبات، اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، هم سموا أنفسهم حكماء صهيون لكن نحن نقول بروتوكولات أو قرارات التي يتوعد بها اليهود غيرهم من الناس، ليعرف كثير من المؤامرات التي وقعت الآن مما خطط له اليهود قبل 100 سنة. يقول: من حضر إلى مكة هل يقصر ولا يتم الصلاة مع الإمام؟ نقول: لا، بل إنه يصلي مع الإمام. الإنسان إذا كان مسافرا وجاء إلى بلده فإنه يلزمه أن يصلي في المساجد مع جماعة، ولا يجوز له أن يجلس في بيته ليصلي قصرا أو جمعا، وإنما يجب عليه إذا سمع النداء أن يذهب للمسجد ويصلي فيه. ومن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والإنسان الذي جاء إلى مكة يجب عليه أن يصلي مع الناس في المساجد، والإنسان إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه الإتمام، وليس له أن يقصر الصلاة. فإذا صليت خلف الإمام وهو يصلي 4 يلزمك أن تصلي 4، ولا يجوز لك أن تكتفي بثنتين. هذا يقول: أنا مقيم في جدة وأريد أن آتي بعمرة، وقيل لي سوف تفدي في الحج وأنا لا طاقة لي أن أفدي في الحج. نقول: إذا أنك أتيت بعمرة ثم رجعت إلى عملك في جدة وأتيت محرما بالحج فإنه لا فدية عليك. أما لو أتيت بعمرة وجلست في مكة ثم حجيت فإن عليك الفدية لأنك تصير متمتعا كما قال لك. هذا إذا كانت العمرة بعد رمضان، يعني في أشهر الحج في شوال أو ذكر. هذا يقول: إنه يكثر من الدعاء ويكثر من قراءة القرآن، فهل في ذلك شيء؟ نقول: نعم، هذا فيه أشياء، فيه خير كثير وفضل جزيل وثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. إذا قرأت حرفا فلك 10 حسنات، هذه ما هي شيء؟ شيء عظيم. فإذا كنت قرأت مثلا جزءا أو جزئين أو 3، هذه كم من آلاف الحروف، وكل حرف فيه 10 حسنات. والله تبارك وتعالى يقول: ادعوني استجب لكم. فالدعاء افضل العبادة. يقول: رجل جاء من بلده بحج مفرد في ذو القعدة، هل يبقى على إحرامه حتى يرمي الجمرة؟ وبهذا يقصر أم أنه يطوف بالبيت ويتحلل حتى يوم التروية؟ نقول: إذا كان مفردا فإنه يبقى بإحرامه، ولكن الأفضل له أن يحول إحرامه إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل، وإذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج فيصير متمتعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه وصل إلى مكة وطاف أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يحول إحرامه إلى عمرة، ممن كان قارنا أو مفردا وهم لم يسقوا الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا يسأل سؤال آخر، يقول: رجل أهل بالحج مفردا في أشهر الحج ثم قام بعمل عمرة لوالده، هل يلزمه الهدي؟ متى جاء بالعمرة؟ ويصح بالسؤال متى جاء بالعمرة؟ على كل حال لا يتصور أنه جاء بالعمرة إلا بعد الحج، هذا الظاهر من السؤال، لكن بعض الناس يلتبس عليه الأمر، فهذا أدى الحج مفردا ولا شيء عليه، وكونه أتى بعمرة بعد الحج هذه لا تؤثر على نسكه السابق. يقول أنا علي دين وأعمل في المملكة ومقيم في جدة وأريد الحج فهل يجوز؟ نقول إذا كان هذا الحج لا يؤثر في تأخير سداد الدين فلا بأس، أما إذا كان يؤثر على سداد الدين فالدين مقدم، سدد الدين الذي عليك أولا لأنه واجب والحج يكون بعد ذلك. يقول ما حكم أكل الربا وما كفارته؟ وأنا أخذت 7000 وعلي أن أدفع 10000. نقول الربا كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الفرد والأمة، ولهذا يقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يصحح المسار الذي سار فيه خطأ. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا يقول إن له طفلين توفيا وكان أنت الوفاة طبيعية، ماذا عليه أن يفعل لهم من صدقات؟ يقول البعض لي سوي لهم كلمات ما أعرفها، يقول دفشات. الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الحالة عليه أن يصبر ويقبل ما قدر الله تعالى عليه من أمر من فقد عزيز، أما أنه يعمل لهم ذبائح أو ما شابه ذلك فهذا ليس بالمشروع، وهؤلاء غير مكلفين لأنهم أطفال، وهؤلاء ترجى شفاعتهم لوالديهم، ولهذا مما ورد في الدعاء على الصلاة للطفل أن يدعى له أن يكون شفيعا لوالديه، وليس هناك شيء من الأعمال لا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا شيء لهؤلاء لأنهم غير مكلفين وليس عليهم ذنب، إنما الذي يتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر هو الإنسان المكلف، أي من بلغ مات بعد بلوغه وكان عاقلا. هذا يقول إن والده من أهل أبا ويريد أن يحج هذه السنة متمتعا في شوال وقد اعتمر في شوال ثم عاد إلى أبا لعمله، فهل يرجع إلى مكة بثيابه أم لابد من عمرة جديدة؟ نقول إذا كان يريد أن يأتي إلى مكة فلا بد أن يأتي وهو محرم، إذا حل الميقات أو وصل الميقات لا بد أن يحرم، ولا يجوز له دخول مكة بدون إحرام، ورجوعه إلى بلده هذا قطع التمتع عليه، فهو أتى بعمره ثم راح ذهب إلى بلده فهو لم يتمتع، لأن معنى التمتع أن يتمتع بعبادتين في سفرة واحدة، بعمرة وحج في سفرة واحدة، هذا هو معنى التمتع، فالذي رجع إلى بلده لم يتمتع، فإذا جاء ويريد أن يتمتع فإنه يأتي محرما بعمرة ويتحلل منها، فإذا تحلل منها يحرم في اليوم الثامن بالحج. أما إذا جاء محرما بالحج فقط فإنه يصير مفردا لا متمتعا ولا دم عليه حينئذ. هذا يقول جئنا من الرياض إلى مكة بالطائرة في عمل ولم أحرم وأريد أن أقوم بعمرة مع أني لم أكمل 3 أيام فمن أين أحرم؟ نقول إذا كنت ناويا أن تأتي بعمرة قبل أن تأتي إلى مكة فإنك يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به وهو السيل، يلزمك أن ترجع إلى السيل وتحرم منه. أما إذا كنت لم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت هنا ورأيت الفرصة متاحة فقررت أن تأتي بعمرة فإنك تحرم من أدنى الحلم وهو التنعيم أو عرفات ونحوها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.